صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى المستشهدين بين يديك. يا ليتنا كنا معكم سادتي ونفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. الآية الأولى من هذه الآيات البينات فيها قاعدة عامة اجتماعية شرعية عقلائية يقرها العقل ويقرها الشرع، وهي أن الإنسان المظلوم له كل الحق أن يدافع عن ظلامته وأن يطالب بحقه وأن يوقف الظالم عند حده لاسترداد حقه. هذه القاعدة العامة اللي تتمشى مع العقل وتتمشى مع الشرع، الإسلام أقر هذه القاعدة، لكن بعد أن قويت شوكة المسلمين إلى حد ما، لأن المسلمين لما كانوا في مكة المكرمة كانوا ضعفاء، فكان المشركون يعذبونهم يضربونهم يجرحونهم، فكانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مجروحين مشجوجين فيشكون أمرهم إلى النبي فيقول لهم اصبروا ما أمرت بقتال. وهذا شيء عقلائي معلوم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تلك الفترة اللي كان ضعيفا وجماعته قلة لو مد يده على سيف أو لو أذن لجماعته بالقتال لقضوا عليهم في مهد الإسلام ولما بقي أحد، ولا بد لهم أن يصبروا، وأذن لهم الباري عز وجل أن يهاجروا، فهاجر بعضهم إلى الحبشة ثم بعد ذلك هاجر البعض الآخر إلى المدينة المنورة، وما هاجروا إلى المدينة حتى يستقروا فيها وحتى يهدأوا فيها، بل هاجروا إلى المدينة وتركوا وراءهم أموالهم، وبعضهم ترك أهله أولاده بيته تجارة عمله ما يملك، هاجروا إلى هناك حتى تجتمع كلمتهم ويجتمع جمعهم وشملهم، ثم يعيد الكرة على الظالمين الذين أخرجوهم من ديارهم بغير حق. وهكذا فعل المسلمون بأمر من الله سبحانه وتعالى. أول آية كريمة نزلت تأمر بالقتال أو تأذن بالقتال هذه الآية: أذن للذين يقاتلون. طبعا قرأت يقاتلون أيضا، اثنينات صحيحات. أذن للذين يقاتلون، يقاتلون من قبل الظالمين يعني، ويقاتلون هم يقاتلون الظالمين. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. فإذا القرآن الكريم قاعد يصرح بأن هؤلاء مظلومون، ظلموا، ويريدون استرداد ظلامتهم، استرداد حقهم، ما اعتدوا على أحدهم. صحيح عندهم دين، وصحيح احنا عندنا جهاد ابتدائي، انه اذا قويت شوكة المسلمين لهم الحق في ان يمضوا شمالا وشرقا وجنوبا وغربا، ويطالبون الناس بالاسلام، ويعرضون الاسلام على الناس، يعرضون الاسلام على الناس، وهو الجهاد الابتدائي. لكن في هذا الموقف جهاد دفاعي عن حقوقهم المغصوبة وعن ظلامتهم، حاربوا الظالمين لهم وراحوا جهات أخرى. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. اللي يقول ربنا الله ليس من الحق إخراجه، فأخرجوا من ديارهم. الإخراج أنواع، مرة واحد يلزم من إيده ويطلع برا، مرة لا، الإخراج يعني يضيق عليه في بلده، يضيق عليه في مدينته، فلا يستطيع أن يبقى مع هذا التضييق أو التعذيب أو الإهانة أو الذلة أو الأذى، فيصير مجبور أن يخرج. هو هذا هم إخراج ينحسب، هو هذا ينحسب ظلم بالنسبة إلى هؤلاء، لأنهم ما تركوهم وما هم فيه، بل أجبروهم على أن يغادروا مسقط رأسهم أو يغادروا مدينتهم أو مقر عملهم. على كل حال، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ثم الآية الأخرى أعطت قاعدة اجتماعية، وهذه سارية المفعول منذ بدء التاريخ، وموجودة هذه القاعدة في تاريخ الأنبياء وتاريخ الأولياء وتاريخ المؤمنين، لأن الحياة صراع بين الحق والباطل. لا أظن أن يوم من الأيام أو في عصر من العصور تهب رياح الرياحين والأرض تكون في أمان لكل الفئات ولكل أهل العقائد. دائما وأبدا أكو صراع، إذا ما تكون حرب حارة تصير حرب باردة، لا بد منها، من الأمور الطبيعية في الكون في البشر. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، مثل ما الشيطان يهيئ أولياءه، الرحمن أيضا يهيئ أولياءه، مثل ما الشيطان يجند جماعته وجيشه، الله تعالى أم عنده جنود، اللهم عند أنصار، دين اللهم عند أنصار، وهذول الاثنين يمثلون خطين متصارعين في الحياة، خط الشيطان وخط الرحمن، خط الباطل وخط الحق، وخير وشر على طول صراع بينهم. والدنيا تدور الدوائر، ما معلوم، مرة ينتصر المؤمنون ماديا ومعنويا، ومرة ينتصرون ماديا أو معنويا ويخسرون ماديا، ومرة أعداؤهم ينتصرون عليهم، لأن هذا الامتحان. لو دائما وأبدا الظلم ينتصرون لكان الناس كلها تروح يمهم، لو دائما وأبدا أهل الإيمان ينتصرون وأهل الحق لكانت الناس تجي بصوب ذولا. لكن الله سبحانه وتعالى خلط الأمور حتى ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. والدنيا دول صاعد نازل، مرة ينتصر المؤمنون مرة يخسرون المعركة، مرة يطون ضحايا، وإلا مهج الذي دائما وأبدا لا أحد ينقتل منهم، لا يصير بهم شيء، لا أذى، لا، بالعكس المؤمن مبتلى أكثر من غيره. وهلما جرى الله تعالى يريد أن يبقى هذا الصراع ليحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. انت شوف في يوم بدر، وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، إحدى الطائفتين يعني المجموعتين، يوم مجموعة الجيش جيش العدو، يوم مجموعة الغنائم القافلة، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. انتم تحبون الغنيمة تحصلوها، غنيمة القافلة، ما ترضون حرب ومعركة وقتل وقتال غير ذات الشوكة. ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافر. الله يريد تقع حرب ويريد يهلك الأعداء، بس المؤمنين هم يحصل منهم شهداء، إحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة، وفي كلا الحالين هم منتصرون، لأن هذا الإنسان الذي يخسر، هذا الإنسان الذي يخسر الآخرة. أما الدنيا على كل حال مو اليوم، بعد سنة، بعد 20 سنة، بعد 50 سنة يموت الإنسان، يفارق الحياة. ومن لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد، لكن الخسارة هناك إذا واحد خسر هنا، والخسارة الصحيحة الذين خسروا أنفسهم. هذا الإنسان المؤمن ما خسر نفسه وإنما ربح نفسه. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق تواصوا بالصبر. هذا مو خسران، هذا ربحان. في الدنيا بقي ربحان، في الآخرة ربحان، قتل ربحان، بقي حيا مدة ربحان، هو في طاعة الله ورضا من الله سبحانه وتعالى، لأنه شرى نفسه. شرى مو اشترى، شرى يعني باع. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. الله هو المالك، لكن مع هذا يشتري من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل، فالتوراة والإنجيل والقرآن. لا أحد يقول على أنه في دين عيسى ماكو جهاد، باطل هذا. هذا القرآن الكريم قاعد يقول وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. لو ما كان صحيح كان النصارى يصيحون على أنه كذب، ترى ماكو بديننا إحنا جهاد، ماكو دين ما بي جهاد، لأنه أي إنسان يتفوه بالحق أهل الباطل ما يسكتون عنه، لأنه بمجرد أن يتكلم بالحق ويتحدث عن العدل معناه يتحرك الظلم. يعني مثل الشمس، شمس ما تطلع حتى تفضح الحرامية، ما لها شغل بالناس، لكن تطلع على رسله، بس الحرامي ينقهر من الشمس لأنه يريد في الظلام يبوب، يريد في الظلماء يفعل ما يشاء. أهل الباطل أنت توقف هناك تحكي تقول الظالم كذا والعدل كذا والظلم كذا، ما يسكت عنك. الأنبياء يدعون الناس إلى الله سبحانه وتعالى، يدعون إلى القسط والعدل، يدعون إلى الخير، يدعون إلى الجنة. وهذا مو بمصلحة أعداء الله، مو بمصلحة الظالمين والكفار، ولذلك يعادون الأنبياء. كم من نبي قتل على يد الأشرار والطغاة، لكن الصراع لا بد منه، ويتخذ منكم شهداء. بعض شهداء الله تعالى يتخذ منه، ويحب الله سبحانه وتعالى القرابين، يحب القرابين تقدم عليه، يحب هذا المؤمن مضمخ بدمه يقدم على الله سبحانه وتعالى، الله تعالى يجزيه الجزاء الأول. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، فقاعد عام، لو ما هج شيء لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. بس هذه أنواع المعابد اللي موجودة، صوامع يقولون أنها باعتبار بالصحراء أو على رؤوس الجبال أو بعيدة عن المدن، صومعة سووا له واحد راهب شيء سووا له صومعة يتعبد هناك. وبيع جمع بيعة يعني كنيسة أو معبد في النصارى صلوات في بعض التفاسير وأقوال بعض المفسرين أن المراد من الصلوات معابد اليهود اسمها صلوات، والمساجد معلومة مساجد المسلمين. أكو رأي آخر أن المراد من الصلوات يعني محل الصلوات، يعني طبعا صلوات جمع صلاة، يعني محل الصلاة، يسمى محل الصلاة تدمر لاعتبار الحديث عن محل العبادة. وقيل لا، نفس الصلوات تدمر، يقضى على الصلاة، لأن يقضى على الصلاة متى؟ إذا قضي على المصلين، فإذا قضي على المصلين يعني قضي على الصلاة، بعد ما حد يصلي. ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرة، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض شنو هدفهم؟ أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. إحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة. المؤمن لما يدخل إلى المعركة ويعرف على أن هذا شيء ضروري، لأن قد البعض يظن، وإلى اليوم هم أكو هيك فكرة عند البعض من الناس، أنه إذا عمل من أجل الإسلام وإذا قيمت دولة إسلامية مثلا 100%، أن الناس تكون في أمن، في أمان، مرتاحة. صحيح، أصل القضية صحيح، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، لكن أن أنت أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. الله أكبر، وهذا الزلزال أكثر بعد، مستهم البأساء والضراء مستهم، لكن وزلزلوا في عقيدتهم في أمورهم، يقوم صير شك عندهم. شلون احنا أول كنا بأيام الكفار أيام الظالمين أحسن حالا، شلون الكفار؟ حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. فالجهاد في سبيل الله وتحمل العناء في سبيل الله من جملة سنن الله سبحانه وتعالى في البشرية. فأول معركة قام بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضد المشركين معركة بدر، وهذه الآية الكريمة حثتهم على أن يطالبوا بحقهم، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. ثم هنا شيء لازم نلتفت له، قول أن المهاجرين ظلموا أخرجوا من ديارهم، الأنصار ليش؟ الأنصار ليش أعانوهم؟ الأنصار ليش كانوا معهم؟ هذا شيء طبيعي، لأن إنما المؤمنون إخوة، بس البشرية بصورة عامة هي من أصل واحد ومصيرها واحد. فإذا أصاب أخاك المؤمن شيء لازم أنت تدافع عنه، إذا تقدر تدافع عنه لازم تدافع عنه. دائما لما يقولون أخرجوا من ديارهم مثلا أو ما شابه، هذا مو معناه أن فرد فرد، ربما واحد هو طلب، ربما واحد جاي مهاجر من غير مكان ما أوذي، لكنه إخوته لما أوذوا هو إلى الحق أن يدافع عن ظلامة المظلومين، أن يدافع عن حق المظلومين، هذا ماكو مانع من عنده. ولذلك الأنصار أكثر عناء كانوا يوم بدر، وهكذا في الحروب الأخرى. وإن كان قطب راح الحرب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، الذين قتلوا يوم بدر 70 من المشركين، أكثر المؤرخين يذهبون إلى أن نصفهم قتل بأيدي المسلمين وأيدي الملائكة، إن قلنا بأن الملائكة دخلت الحرب، والقسم الآخر والنصف الآخر والشطر الثاني قتل بسيف الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسبوق بما سيجري، وأخبره الله سبحانه وتعالى بما سيجري وأنه ستقع الحرب، حتى بالتفصيل ذكر له المواقع، لكن سكت. ما قال شيء، ظل طبيعي يمشي عادي على أساس أنهم يردون القافلة. فاتتهم القافلة وصل الخبر على أن القافلة وصلت بسلام إلى مكة المكرمة وأن جيش المشركين خرج لقتالهم، والجماعة بين 900 و1000، جماعة النبي 313 واحد، ثلث تقريبا. ذولاك عندهم عدة وعدد واستعداد أسلحة، لي طبعا كل زمان أسلحة خاصة بيه، عندهم أسلحة كثيرة جدا، وذولا ما عندهم إلا من السيوف كم سيف ومن الخيل واحد أو اثنين، 70 بعير يتعاقبون عليها، وكثير من أسلحتهم جريد النخل، ما عندهم شيء، فقراء ضعفاء، لكن عندهم إيمان مستميتين. خطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أصحابه، أخبرهم بالأمر وأن احنا راح نواجه الجيش ونواجه حرب، ما رأيكم أشيروا علي؟ بعض المسلمين من مهاجرة قريش تكلموا بكلام أغضب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن فيه هيك موقعية النبي لازم يثبت قوة المؤمنين وقوة الإسلام. إذا صار بناء يهرب من الواقع، يهرب من المعركة، أولا احتمال الجماعة يلحقوهم إلى المدينة، ومن جهة ثانية انهيار راح يصير في معنويات الجيش الإسلامي. فمعلوم أن النبي يريد الحرب، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يريد ما فيه مصلحة، ما كتب الله تعالى له، لكن يريد أن الجماعة يشاركوه في الرأي حتى لا يكون رأيه ينطلق من نفر واحد فقط، وإلا ما محتاج النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى آرائهم، لكن يريدهم يشاركوه حتى عن قناعة يدخلون المعركة. ولذا القرآن الكريم يقول فشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. هذا شلون يتفق؟ يقول لا، إذا قالوا لك غير شيء أخذ برأيهم، إذا خالفوك أخذ برأيهم، هذا دليل على احترام الجماعة. وإلا النبي في غنى، لأن مزود بالوحي، في غنى عن رأي الجماعة، لكن يريدهم يشاركوا. فقام واحد وقال يا رسول الله هذه قريش وخيلاؤها، والله ما آمنت منذ كفرت، ولا ذلت منذ عزت، ولا تعطي عزها، وستقاتلك فاستعد لذلك. قال اجلس، لكن مغضب النبي. قام صاحبه أيضا تكلم مثل كلامه، تألم النبي صلى الله عليه وآله، حتى بعض الروايات تقول، الطبري يذكران عن عبد الله بن مسعود يقول نظرنا إلى النبي وقد احمرت وجنتا من شدة الغضب. فقام المقداد، اللي عبد الله بن مسعود يقول لو كان لهالموقف لمقداد لكان أحب إلي منه عمر النبي. قام المقداد رضوان الله قال يا رسول الله امضي فيما أمرك الله، يعني أكو شيء، امضي فيما أمرك الله، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لنبيهم اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكننا نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. فاستبشر النبي صلى الله عليه وآله ودعا للمقداد بالخير. مع هذا قال أشيروا علي. مقداد من المهاجرين يريد الأنصار شي يقولوا، رأي الأنصار شنو. فقام سعد بن معاذ رضوان الله عليه قال يا رسول الله لعلك أردتنا. قال نعم، لأن النبي قبلا لما اتفقوا ياهم في بيعة العقبة الثانية في مكة المكرمة، وجاء على أساس الاتفاقية إلى المدينة المنورة، بعد ذلك هاجر باعتبار الجماعة أعطوه عهدا أنه إذا جاءهم يدافعون عنه كما يدافعون عن نسائهم وذراريهم، لأن هذا الإنسان العربي أعظم شيء اللي عنده أن يدافع عن نسائه وعن ذريته. يقول له هالشكل. فخاف النبي أن الجماعة يقولون يابا إحنا عهدنا واتفاقنا وياك في المدينة مو خارج المدينة، إحنا الآن خارج المدينة، إحنا ما عدنا تعهد هنا. فالنبي يريد يأخذ من عندهم قول هنا. فالتفت إليه سعد قال إنا آمنا بك وصدقناك وعلمنا ما جئت به حق، وأعطيناك مواثيقنا على السمع والطاعة، فامض فيما أمرك الله سبحانه وتعالى به، والله لو خضت هذا البحر لخضناه معك. فاستبشر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كلام هذا والتفت قال سيروا على بركة الله، فإن الله تعالى أخبرني أنه سينصرنا، وإنني أرى مصارع القوم. ثم إجى بالمنطقة يأشر لهم، ها هنا مصرع أبي جهل، وها هنا مصرع عتبة بن ربيعة، وها هنا مصرع أمية بن خلف إلى آخر. فازدادوا إيمانا وازدادوا قوة على قوة، وبالفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم شحن الجماعة وأعطاهم قوة، لأن القرآن الكريم يقول يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، أساليب الصحيحة اللي عندك بالنسبة إلى التحريض حرض المؤمنين على القتال. مثلا يجي ذاك إلى النبي بيده تميرات يوم بدر يقول له يا رسول الله ما بيننا وبين الجنة؟ قال له بينك وبين الجنة أن تقاتل فتقتل فتدخل الجنة. قال عجيب، المانع مالك هات تميرات دني اللي بيدي عد آكلهن بعدين عد أدخل، ما يريد رفضهن. ثم سل سيفه هجم على القوم قاتل قتل. ذاك الآخر يجي على بساطة يقول له يا رسول الله ما يضحك الرب؟ بساط ضحك ما يقال منه، ما يرضي يعني، طبعا فسيف ما يرضي يعني الرب، ما يرضي الرب. قال غمسه يده في العدو حتى يقتل. قال بخن بخن، فهجم على الأعداء وقاتل حتى قتل شهيد، وإن كان عدد القتلى قليل بالنسبة إلى أعدائهم 14 واحد بس اللي قتلوا، لكن نفس الموقف نفس الموقف يدل على إيمان وعلى عقيدة وعلى استماتة. وإن كان نصر الله سبحانه وتعالى نزل عليهم، لكن بنفس الوقت المؤمن حركته إلها أثر. يا أخي الله كان يقدر ينصر الأنبياء باستجابة دعائهم، ولله جنود السماوات والأرض، يقدر ينصر الأنبياء بالملائكة، لكن ليش يريد المؤمنين يطلعون وياه؟ يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. هل المؤمنين الكم نفر دول؟ لكن الله تعالى يريد حركة تصير للمؤمنين، وإلا يوم أحد هربة ويوم حنين هربة، وأيام يوم ما أدري الأحزاب زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، لكن الله بعدين كشف الضيم عنهم بجنود أرسلها، تقول جنود اللي أرسلها الرياح، وبسيف الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وسيوف المؤمنين الذين أبلوا بلاء حسنا لاحقوا المشركين. بعض اللقطات اذكرها عن بعض القضايا التي مرت يوم بدر. يوم بدر يوم المستضعفين، يوم انتصار المستضعفين على المستكبرين. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم ونصركم. كل هذا الله تعالى جعله للنبي وجعله لأهل الإيمان وأهل الإسلام. عبد الله ابن مسعود هذا صحابي الجليل من المهاجرين، هذا في المعركة كان تتبع أبا جهل، أقبل إليه رآه مقطوع الساق وضرب بضربات قوية ولا يستطيع أن يرفع رأس. هو عبد الله بن مسعود متغيرون، أكو عنده قضية وياه، لأن في يوم لزمه عصر أبو جهل في مكة فيطلب الدار أيضا، فإجا وشاف أبا جهل ذاك المجرم العنود، فجلس على صدره تربى على صدره، فتح عينيه قال لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعية الغنم. قال له شو تريد تقول؟ قول اليوم. قال لمن الدائرة؟ الانتصار المن مو عليه، لمن له؟ قال لله ولرسوله. فتألم ليت قتلني أحد المطيبين أو أحد الأحلاء. بعد ساعة وقت الموت يريد بد واحد شريف يقتله بد واحد. هذا طبعا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا شريف عند الله أشرف من ذولاك، لكن بعد فكر ذاك فكر طاغوتي، فكر جاهل. قال لا، الله مكنني منك، زين، إذلالا لك. ثم ذبحه وجاء برأسه إلى النبي صلى الله عليه وآله فألقاه بين يديه فخر لله ساجد. بلال رضوان الله عليه كان يعذبه أمية بن خلف، عنده قضية لطيفة. عبد الرحمن بن عوف قبل ما النبي يسميه عبد الرحمن اسمه كان عبد عمر أو عبد عامر، هو يروي الرواية يقول عبد عامر كان اسمي، فصرت مسلم غير النبي اسمي إلى عبد الرحمن، كان يغير الأسماء إلى أسماء طيبة. يقول عندي صديقي أمية بن خلف في مكة، فكان من أول صديقي من عاد الجاهلية، إذا مررت صاح لي يا عبد عامر، ما جاوب. قال لي فديوم، قال لي تعال أنت تقول عبد الرحمن ولا نعرف الرحمن، الرحمن شنو؟ ما نعرف الرحمن شنو، فأنا أصيح لك عبد عامر ما تجاوبني، تعال خلنا ننتخب لك فريد اسم آخر حتى تجاوبني عليه. ما يريد يقر بالرحمن، يقول اتفقنا على عبد الإله، كان يصيح لي عبد الإله أجلي، قلت ما يخالف إسا أي شوية، عبد الإله هو إله، لا إله إلا الله، زين. يقول يوم بدر لما اشتد الأمر على المشركين، وقسم من المشركين بعد ظلوا ما يقدرون يسوون شيء قاموا يسلمون أنفسهم، أنا حصلت دروع حملتها معي وجئت غنيمة هناك، وإذا بأمية يناديني يا عبد عمر، قال التفت أن ما جاوب، صح يا عبد الإله، قلت لها، قال هل لك في وفي ابني، احنا أسراء أخذنا انت وانت تستفيد من عندنا، يعني نفدي مثلا ننطي فلوس شيء نفدي أنفسنا أحسن لك من ذن الدروع، شو تسوي فيها، شايلها على قلبك، قلت له خذ، دبيت الدروع، أخذت هذا من إيده. سبحان الله، أمية ابن اسم علي، يقول فأخذت هذا من يده وهذا من يده وأقبلت بهم، وعلى أساس أن أنا مسلم وشخصية وما حد يقدر يوصل لي وأنا أسراء اثنين. يقول هناك وإذا ببلال، بلال أمية كان يعذبه أمية بن خلف وطلب بتاع، فقال أمية لا نجوت إن نجى، زين، وقام يصيح، قلت له ويحك إنه وولده أسيراي، قال أمية بن خلف لا نجوت إن نجا، قلت يا ابن السوداء هذان أسيراي تريد تقتلهم؟ يقول صاحب الأنصار صاحب الجماعة وإجر طوقونك المسكة، مسكة يعني المعبد، كالمسكة مثل السوار طوقون، يقول وأنا أدافع عنهم دول الاثنين، منك واحد اتناوش علي ابن أمية ضربه على ساقه فقطعها وقع على وجه الأرض، صاح صيحة منكرة، أخوها من العفو أبوه قد ما منزعج لولدي صاح أقوى من صيحة ابنه، ثم هبروهما. شفت لا أنا راح انقتل في الأثناء وأنجره، جريت نفسي، قلت لا انجو بنفسك، فقتلوهما معا. هذه هم من جملة اللقطات اللي كانت جرت في يوم بدر. الله سبحانه وتعالى نصر الإسلام، نصر الله سبحانه وتعالى المؤمنين المستضعفين، ولكن مو دائما وأبدا النصر يكون معنوي ومادي. صحيح أن الله سبحانه وتعالى وعد بالنصر، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز، ولكن أحيانا يقتل الإنسان دون عقيدته دون مبدئه، فإذا لم يحصل على نصر مادي يحصل على نصر معنوي. الحسين صلوات الله وسلامه عليه يبعث برسالة إلى بقية بني هاشم الباقين من بني هاشم في المدينة، عندما كان في مكة أراد أن يخرج من مكة، أما بعد فمن لحقني منكم استشهد ومن لم يلحقني لم يبلغ أو لم يدرك الفاتح. حسين فاتح، حسين منتصر، وإن كان مقتول. أنت الآن تشوف العالم يصيح يا حسين ويا يزيد. الآن هل أيام هذه كلما حاول الظالمون أن يطوقوا قضية الحسين وأن يشددوا على شيعة الحسين ويهجروهم ويشتتوا شملهم ويقضوا على مجالسهم ومواكبهم؟ بالعكس، إن الله لينصر دينه بالرجل الفاجر، هو هذا سبب اتساع الأمر. صار كلما أراد الظالمون أن يقضوا على أهل البيت يخنقوهم، يخنقوا صوتهم، شردوهم، صح، قتلوهم، شردوهم، لكن ما من ديار إلا وفيها علم لأهل البيت. فالعتبات المقدسة وهالأماكن المباركة وهل قراءة الدعاء والصلاة والعبادات وقراءة القرآن وإلى آخره، يعني فد محل خير، محل بركة، فد منبع نور ومعدن بركات أهل البيت صلى الله عليه وسلم. قضية الحسين هم كذلك، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق. يقول الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه: كانت هذه في أهل بدر ثم جرت في آل محمد. لأنهم أخيفوا وأخرجوا من ديارهم. حسين صلوات الله وسلامه عليه لما وصل إلى أرض كربلاء، مجرد أن وصل إلى أرض كربلاء يقول: نظر إلى أهل بيتي فبكى، ثم قال: اللهم إنا عترة نبيك محمد، وقد أزعجنا وطردنا وأخرجنا من حرم جدنا رسول الله، وقد تعدت علينا بنو أمية، اللهم فخذ بحقنا وانتقم لنا من القوم الظالمين. ومع هذا كله حتما الله سبحانه وتعالى ينتخب ويختار ويصطفي أناسا طيبين أبرار لأهل الحق، لقادة الحق. مهما كانت الأمور متفاقمة في أيام الحسين عليه السلام، لكن الله تعالى انتخب له أنصارا وأهل بيت ضربوا الرقم القياسي في الفداء والتضحية والحب لله ولرسوله ولعترة الرسول إلى أبعد الحدود. يعني أنت تلاحظ أنصار الحسين سواء من بني هاشم أو من غيرهم، واحد من عدهم من أول بدء نهضة الحسين إلى يوم عاشوراء، واحد من عدهم أشار على الحسين أن نتراجع، يعترض على الحسين ليش يروح، أو قال شيئا خلاف ما يقوله الحسين أو ما يرتئيه الحسين؟ أبدا، أو خاف؟ أبدا، وإنما كلهم مع الحسين. ولذلك الحسين عنده كلمتين في حقهم، كلمات أخرى عند، لكن ذني كلمتين بارزات تظهران عظمة هؤلاء وفضل هؤلاء. ليلة عاشوراء يقول صلوات الله وسلامه عليه: أما بعد، فإني لا أعلم أصحابا أوفى ولا خير من أصحاب الحسين. نصب عينيه لما يتحدث أصحاب الأنبياء، أنصار الأنبياء. طبعا ما يريد الحسين يقول أنه أصحابي أنصاري أفضل من ذولا، لا، لكن يقول مو أقل منهم. إني لا أعلم أصحابا أوفى ولا خير من أصحابي، يعني أصحاب النبي يوم بدر أوفياء، ذولا هم مثله. شلون نقرأ زيارة العباس عليه السلام لأفضل الشهداء ما عدا الحسين عليه السلام: أشهد أنك مضيت على ما مضى عليه البدريون المجاهدون في سبيل الله. فعلى طريقة أهل بدر، وأهل بدر لهم منزلتهم ولهم عظمتهم ولهم شانهم ولهم فضلهم، لأنهم وضعوا الأساس الأول للإسلام. أما بعد، فإني لا أعلم أصحابا أوفى ولا خير من أصحابي، ولا أهل بيت أبر ولا أوصل من أهل بيت. هاي الكلمة الأولى. كلمة ثانية: نصف الليل لما التفتت الحوراء زينب إلى أخيها الحسين تقول له: أخي، هل استعلمت من أصحابك نياتهم؟ فإني أخشى أن يسلموك عند الوثبة واصطكاك الأسنة. الموت مو سهل، القتل مو سهل تحمله، بس كلام ما أخذ من عندهم، متأكد منهم، متوثق من عندهم أن باشر دولة ما يعوفوك، ما يخونون بيك، ما يغدرون بيك، ما ينكتون. هل استعلمت من أصحابك نياتهم؟ فإني أخشى أن يسلموك عند الوثبة واصطكاك الأسنة. فقال الحسين عليه السلام: والله لقد لهزتهم وبلوتهم، فما وجدت فيهم إلا الأشوث الأقعس يستأنسون بالمنية دوني استئناس الطفل بثدي أمه. المنية دوني، وخير لي مصرع أنا لاقيه. ثم يقول: من كان فينا باذلا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه فليرحمه، جزاهم الله خير الجزاء. وإلا لما تجي للمقايسات، لما تجي للمقايسات أصحاب بدر وعظمتهم، عددهم 313 واحد، والأعداء بين 900 و1000، يعني كل واحد من أنصار النبي يوم بدر يقابل له 3 من دول. بينما لما تجي إلى أنصار الحسين في كربلاء، أهل بيتها نخليهم وياهم، كلهم حدود 100 مقابلهم. خلي عنك الروايات اللي تقول 70 و80 و100، فأظلتهم جنود كالجراد المنتشر مع شمر وابن سعد كل كذاب أشر، خلي عنك ذاك الروايات، روايتين صحيحات عندنا من معصومين من الإمام الحسن والإمام زين العابدين، 30,000 مقاتلين، 30,000 لما تقسمها على 100، يعني كل واحد 300 يقابل، كل واحد من أصحاب الحسين يقابل 300. ثم ذولاك وراهم دولة جاءت وقائدها العمى، وإلى حرب الحسين يقودها الجهل بجحافل بالطف أولها وأخيرها بالشام متصل. يعني مراكز الجيش ما أقول أن واحد ورا الثاني، لكن مراكز الجيش متصلة من كربلاء إلى الكوفة إلى الشام، كلها متصلة، إمدادات تجيهم، لكن دول مطوقين، كل إمدادات يوم بدر إمدادات من السماء جتوا، 3,000 من الملائكة، بعدين 5,000 صاروا. والقرآن يقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر، إنما دول ما عندهم شيء. ومع هذا كله، مع العطش، مع الأذى، مع الآلام التي تحملوها، ما عرف أحد في التاريخ غير أهل البيت، طبعا عدا أهل البيت عليهم السلام والأبطال المعروفين، ما عرف أشجع منهم ولا أكثر استماتة في سبيل الحق. لو لم تكن جمعت كل العلا فينا لكان ما كان يوم الطف يكفينا. يوم وثبنا كأبطال الأسود به، وأقبلت كالدبا زحفا أعادينا، جاءوا 70,000 سل بقيتهم، هل قاومونا وقد جئنا 70؟ بأبي بأبي من شروا لقاء حسين، بأبي من شروا لقاء حسين بفراق النفوس والأرواح، وقفوا يدرؤون سمر العوالي عنه والنبذ وقفة الأشباح، فوقوه بيض الضباب النحور البي والنبل بالوجوه الصباحي، فئة إن تعاور النقع ليلا، النقع الغبار صير ظلام، فئة إن تعاور النقع ليلا أطلعوا في سماه شهب الرماح، وإذا غنت السيوف وطافت أكؤس الموت وانتشى كل صاحي باعدوا بين قربهم والمواضي، يعني سلوا سيوفهم باعدوا بين قربهم والمواضي وجسوم الأعداء والأرواح. أدركوا أدركوا بالحسين أكبر عيد. ويوم العيد الحج الحجاج قربون قرابين قدمون أضاحي، يقول أدركوا بالحسين أكبر عيد، فغدوا في من الطفوف أضاحي. سبحان الله، كهرب لك الحسين الأرواح، شباب شيب كبار صغار رجال نساء كلهم أثر فيهم الحسين سلام الله عليه. عبد الله بن عمير يقول لزوجته أريد أن أذهب إلى نصرة الحسين، قال أصبت وخذني معك، فأقبل بها إلى كربلاء. لما كان يوم الحرب شجعته على القتال، خرج يقاتل أعداء الله، فخرجت خلفه بيدها عمود خيمة تقاتل الأعداء به، فنظر إليها الحسين أقبل إليها قال أمة الله ارجعي إلى خدرك واجلسي مع النساء. جلست مع النساء إلى أن قتل زوجها، تنتظر إلى أن قتل زوجها، هبت إليه، خرجت إليه إلى المعركة، جلست عنده، قبلته، مسحت الدم والتراب عن وجهه، قالت جزاك الله خير الجزاء عن أهل بيت نبيك. فغضب شمر عليه اللعنة وقال لغلامه رستم اضرب رأسها بالعمود، فشدخ رأسها وقتلها عند زوجها، وهي أول امرأة قتلت في كربلاء. بعد وهب ابن عمير الكلبي جاء إلى الحسين، معه زوجته وأمه. عادة يطلع الإنسان للحرب وحده، لكن يقول أنا زوجتي مو أحسن وأفضل من زوجات الحسين، أمي ما أفضل من ذن الأمهات الطيبات اللي هناك، حالي حال أبي عبد الله وحال عائلتي حال عائلتك عائلة أبي عبد الله. التفتت أمه إلى أم اللي ما تقبل ابنها يؤذى بأقل أذية، قالت بني قم وانصر الحسين، أراك جالسا في المخيم. خرج يقاتل الأعداء، قتل منهم جماعة، ثم رجع إلى أمه. أمها الرضيت؟ قالت لا والله، حتى أراك مقتولا مضرجا بدمك. التفتت إليه زوجته قالت يا وهاب لا تفجعني بنفسك. فصاحت الأم أعزب عنها لا تسمع قولها، والله لا تنال شفاعة محمد إلا أن تقتل بين يدي ذريته. ذهب يقاتل الأعداء أبلى بلاء حسنا، قطعوا يمينه، أخذ السيف بشماله قاتلهم به، قطعوا شماله، بقي متحيرا ماذا يفعل، ما يقدر يسوي شيء بعد. بينما هو متحير وإذا به يسمع صوتا من خلفه وقائلة تقول وهب فداك أبي وأمي، قاتل دون الطيبين حرم رسول الله. نظر إلى ورائه من المشجع، وإذا بزوجته أخذت عمود خيمة وخرجت تقاتل القوم. بناء ما بيشي زوجها واقف متحير، تفيد الشجع تقول له قاتل. فالتفت إليها قال الآن كنت تمنعيني عن القتال وأراك أقبلت تشجعيني على ذلك، فما عدا مما بدا. شنو صار عندك تغير رأيك؟ يقول الساعة كنت تمنعيني وشوف أنك لفيتي تشجعيني، وصوتك بالحرب زيد ونيني، وعلى الخديين سالت دمعة العين. قالت وهب لا تلومني، إن صوت الحسين كسر قلبي، سمعته ينادي بباب المخيم هل من ناصر ينصرنا لوجه الله، هل من معين يعيننا لوجه الله، هل من مغيث يغيثنا. تقل يا لا تلوم القلب لو هم، اي حق للعين تجري دموع. يا ايه من دايا يا ياو ليش ابو السجاد شفت باب الخيام يا بي نادي نادي ولا حصل لبكربلا معين اي نادي ولا حصل لبك يا يا رب العالمين. قال لها يا ابنة العم ارجعي الى خدرك غيرتي ما تقبل انت طالعة بين الرجال بنت عمي انت زوجتي مرة انت. قالت لا والله حتى اقتل معك لا خير في الحياة من بعدك. صاح سيدي ابا عبد الله اقبل اليه الحسين قال لا زوجتي ما تقبل ترجع انت عاشيها بلك ترجع تسمع منك. التفت الي الحسين امة الله ارجعي الى خدرك الى خيمتك كتب القاتل والقتال علينا وعلى المحصنات جر الذيول. قالت سيدي ابا عبد الله دعني اترك دعني اقتل هنا اخشى ان اسبى من بعدكم لا طاقة لي على السابين. التفت الي الحسين امة الله اما ترضين ان يكون حالك كحال زينب واخواتها. قالت لابو علي زينب تسبى من بعدكم. قال بلى بلى من مجلس الى مجلس ومن بلد الى بلد نمشي يا الدرب الما مشيت يا بوشتا على خيرا يا ويلي من جلة الوالي نخيمت. هذه زينب ومن قبل كانت في نادارها تحط الرحال. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله اللهم ارزقنا خير الدنيا وخير الآخرة واصرف عنا شر الدنيا وشر الآخرة. أحسن عواقبنا يسر مطالبنا اشف مرضانا أد ديوننا لا تسلط علينا من لا يرحمنا اجمع على الحق والهدى كلمتنا المقيمين لهذا المجلس الشريف تقبل عملهم بخير قبولك ارحم اللهم أمواتهم وأمواتنا وأموات السامعين والمؤمنين بلغ الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.